זהו ה-FM. محبوبي مثلتك شجرة إذا هبت للرياح تتكل ورقة على ورقة وتداوي الأجرة تفنوا كيف عايشة بنينا وعايشة بنينا سكينة بن منصور على نفزوة اف ام همسات مساء النور، مساء الورد، مساء الفل، مساء الياسمين. الثمانية واربعة دقائق موعدنا يتجدد كل أسبوع مع برنامجكم الأسبوعي همسات، برنامجكم اللي يجيكم كل نهار سبت من 8 للعشرة متاع الليل. إن شاء الله تقضوا معنا سهرية تحفونا في الويكاند هذية. محضرين لكم اليوم في فقرة خواطر باش تكون حاضرة معنا تيسير رزق من منشية سوق لحد اللي باش تقرانا بعض من الخواطر اللي كتبتها بطبيعة باش تكون عبر الهاتف. بعدها باش تكون ضيفتنا جنات عون الله اللي اختارت أغنية خي خي المحمد عبد الوهاب باش تحكينا على الأغنية هذه وجملة الذكريات اللي تجمعها بالأغنية هذه. فقرة دردشة اللي بالطبيعة الفقرة اللي متاعكم اللي تطلبونا وتتفاعلوا فيها معنا بالطبيعة الرقم 75 493 859. اليوم اخترنا الموضوع اللي اخترناه هو الأخوة اللي أنجبتهم المواقف. الأخوة اللي أنجبتهم المواقف، كان عندكم أخوة أنجبتهم لكم المواقف تنجموا تطلبونا وتحكونا على نوع الصدف اللي جمعتكم بها والموقف اللي كان، وهل انه اللي وزاد اللي يشوف ما فماش معناها المواقف ما تخرج اخوه ولا ما تنجبش اخوه، تطلبونا وتعطونا رايكم ونتناقشوا وندردشوا في الموضوع. الفقرة الأخيرة هي فقرة لكم بالطبيعة اللي تختاروا فيها أغنية من ثلاثة. الأسبوع هذا اخترت لكم ثلاث أغاني لأم كلثوم. كنت حابوا تسمعوا الأغنية الأولى اللي هي ألف ليلة وليلة، تطلبونا وإلا تحطونا في لي كومنتير رقم واحد. تحبوا تسمعوا الأغنية الثانية أنت عمري، تحطونا اثنين تسمعوا الأغنية أنت عمري رقم اثنين. رقم ثلاثة سيرة الحب، تحبوا تسمعوا سيرة الحب تنجموا تطلبونا على 75 493 859 وإلا تحطونا كومنتير في صفحة الإذاعة وفي آخر الحلقة أن نشوفوا أناهي اللي صوتوا عليها الغنية اللي صوتوا عليها أكثر. باش نخرجوا فاصل غنائي بعد شوي، استنونا ما تبدلوش الموجة 100.9 باش نسمعوا شيرين في لولا الملامة. لولا الملامة يا هوا لولا الملامة. شيرين توصلنا حتىش لل 8:15 دقيقة وقيت فقرة خواطر. خواطر لليوم تجينا من المنشية سوق لحد من عند تيسير رزق. نقولوا ألو عسلامة تيسير. ألو عسلامة. ألو. ألو. أهلا وسهلا تيسير. شحوالك؟ أهلا. الحمد لله عايش. لباس لباس عايش. اليوم كاتبة الخواطر متاعنا سخرونا. قديش عمرك تيسير انت؟ 17 عام. وعم يجي بكالوريا ان شاء الله هيك ولا ان شاء الله؟ ان شاء الله. انت عندك مجموعة كبيرة من الخواطر، اخترتينا خاطرة منهم اليوم باش تقريهانا ونحكو عليها شوي. ايه ان شاء الله. يعملنا مبروك الفون ان امكن، يحضرنا الفون مبروك وبعتلي تبدينا في الخواطر. تفضلي تيسير، ابدي في الخواطر متاعك تفضلي. يوم اخر ليس بجديد لذا قلت اخر، يوم اخر ودليل اخر هو الاعادة لاحداث ايام مضت وايام ستمضي. اليوم الذي يفتح برؤية الكثير من الناس في محطة انتظار الحافلة، ألتقي أشخاص جدد تأخذهم الطرقات والمسافات والتي بهم ربما للا شيء وربما لشيء ما، يراقبون السيارات التي تمضي في سبيلها قصد إبادة الملل، ملل الانتظار. أما أنا فأحاول جاهدة ألا أتعمق في أفكاري، وإلا فأنها ستستدقب وتختطف عقلي وتمضي به إلى بعد آخر. لم يكن الوقت المناسب لذلك، فحاولت ترويضها بكل ما أتيت بالقوة. أتت الحافلة كالمعتاد وركبتها، وهناك لم أحس شكلا آخر من بني البشر، وحاولت كذلك أغلق عيناي عما يفعلونه وإبتدونه وأغلق أذناي عما يقولونه، وكبت مشاعري وقضيت شؤوني. ثم بالعودة إلى المنزل إلى علبتي السوداء، وجدت أفكاري ممسكة بعقلي بين براثينها تنهشه بنهم وتأكل طياته متلذذة، وحاولت الاقتراب رغم بشاعة ما أرى وأفكر، لكنها نظرت نحوي نظرة مرعبة مفزعة وكأنها تأمرني بالابتعاد. وواصلت نهش عقل أفكار زحمتها طيل يوم أو أيام بأكملها لإلا تؤثر عليك، لكنها عادت آخر الليل لتغذي رغبتها وتشبعها، ثم ترمي بي بعيدا. كانت دائما الفائزة في حرب داخلي، وبالتفكير والتفكير بمعنى آخر جلبت بي رميها بي بعيدا. أجد نفسي وكأني أحد الجثث الحية، أنفاس ثقيلة وعضلات مرتخية، فأغمض جفناي لأنال قسطا من الراحة لإعادة يوم آخر. سي كملتيهم الخواطر؟ تعرفي سرحت معاك يعني تيسير، حسيت اللي فما بارشة حزن في الخواطر ذي. منين ما أتاه الحزن؟ بالعكس ذي تعتبر عادية. هذا الكل يعني عادية، حتى زميلي مبروك قال لي هذا الكل عادي. هاي منين هال الحزن المتأتي هذايا من الخواطر، وشن هي مناسبة كتابتك للخواطر ذي؟ بالطبيعة الروتين اليومي اللي يتعاود كل يوم وبرشة أفكار، يعني وقت اللي الإنسان يحاول إنه ما يفكرش برشة في برشة حاجات كده تصير في حياته اليومية، يحاول إنه ما يتعمقش فيها، أما في الأخر التفكير متاعه وعقله أكيد بيشغل به، بيش يفكر في حاجات في منك أكثر. وقت اللي تراكمت الأحداث والروتين تعاود برشة، خمنت اللي نكتب عليه لعلاش نخلص صغير فريدي. أحداث شنية اللي تراكمت؟ أحداث يومية، نعرف مشاكل يومية عادي نكتب. انت قلتي لي عندك خواطر حزينه اكثر منك، علاش تكتبي الحزين برشا انت؟ وانا حكيت معك في الكوليس قلتي لي اني اكثر خواطر نتاعي، علاش تميلي للحزن في كتاباتك تيسير؟ اول شكل الخواطر اللي شفته كان شكل حزين، ما نعرفش يمكن هذاك هو السبب. انت اول خواطر قريتها تقصدي؟ أي. اول خواطر قريتها حزينه خلاتك ديما تميلي لل شنو الشعبه نتاعك في البكالوريا تيسير؟ شعبه رياضيات، معناها بعيده كل البعد على على الاداب والخواطر والكتابات بالعربيه فصحى. بالرغم من المجال نتاعي علمي، اما اكيد ما نجمش نبعد على حاجه ادبيه. اي علاش ما تنجميش تبعدي على حاجه ادبيه؟ اصلا نورمال ما يقولوا اللي الفلسفه ام العلوم، دونك كيما جابت الرياضيات جابت العربيه جابت الاداب جابت الخواطر جابت الكلمات. ما تكتبيش روايه انت يا تيسير؟ نحاول. قاعده تعملي في محاولات في روايه ولا في قصه ولا؟ اي ان شاء الله. برافو ليك تيسير ويعطيك صحة، برغم أختك قالت لي ريحة شامة برشا وبسيف، معناها خلاتك باش تدخلي معنا اليوم. شفتي ما فيها شيء، دخلتي معنا وقريتي الخواطر نتاعك ومحلاها، وبرافو ويعطيك الصحة، وإن شاء الله تكوني الله غالب بحكم الترانسبور في الليل ما فماش، وأنت تسكني بعيدة شوية في سوق لحد بقي، حابينك تنورينا لهنا في الاستوديو بحذنا. نورتينا حتى من بعيد حتى عبر الهاتف تيسير، يعطيك الصحة وإن شاء الله موافقة، وإن شاء الله تكوني بحذنا عام جاي إن شاء الله بعد نتيجة البكالوريا من المتميزين في البكالوريا إن شاء الله. إن شاء الله. سهرة ممتعة، كملي أسمي بقية فقراتنا في همسات تيسير. أوكي؟ هذه تيسير رزق كانت معنا في فقرة خواطر، اللي فقرة هي أسبوعية، كل أسبوع الفقرة تكون هذه حاضرة، يكون معنا كاتب ولا كاتبة يكتبوا الخواطر ويحكونا يقرون الخواطر ويحكونا عليها، باش يحضرنا زميلنا مبروك بوسيف، جانا الهوى، جانا العبد الحليم حافظ حاضرة. جانا الهوى جانا ورمانا الهوى رمانا، نمشي العبد الحليم. We'll be right back. ثبتنا بالهوى أمر مانا الهوى ونعزنا واللي شبكنا يخلصنا اللي شبكنا يخلصنا اللي شبكنا يخلصنا ده حبيبي خلينا كده على طول ماشيين مرمانا الهوى ونعزنا واللي شبكنا يخلصنا اللي شبكنا يخلصنا اللي شبكنا يخلصنا ده حبيبي زوج خلينا كده على طول المشين مرمانا الهوى ونعزنا اللي شبكنا يخلصنا اللي شبكنا يخلصنا اللي شبكنا يخلصنا ده حبيبي FM الإذاعة الأكثر قربا في تونس همسات ثمانية واحد وثلاثين دقيقة ما زلنا في أول بداية مشوارنا معاكم في برنامجكم الأسبوعي همسات اللي يجيكم كل أسبوع سكينة بمنصور من أمام الميكروفون وفي الجانب التقني مبروك بوسيف. نحاول نقرأ شوي من التعليقات باش ما يدهمناش الوقت بعد وما نقروهمش. ريما رماح تقول برافو في فقرة خواطر. نجلة حماد تقول يعطيك صحة سكينة في حسن الاختيار. وردة تعطينا قلب كبير ونعطوك برشا حب يا وردة. نجلة تقول مساء النور والياسمين سكينة. بالقاسم بونجي يقول مساء الورد والياسمين سكينة انت والفريق العامل معاك. مازال كما قلنا برنامجكم متواصل على الموجة 100.9. تحبوا تشوفونا تابعونا على نفزاوة اف ام بالفرنسية صفحة الإذاعة وخلونا تعليقاتكم وملاحظاتكم وإهداءاتكم زادا. مازالت فقرة دردشة اللي باش نحكوا على الأخوة والأخوة اللي تنجبهم الأيام اللي يحب يدردش معنا في الموضوع هذا تطلبونا على 75 493 859. عندكم الفقرة الأخيرة في برنامجنا خلوها الاختيار لكم أنتم. اخترت لكم ثلاثة أغاني الأم كلثوم تختاروا منها أغنية كانت تحبوا تسمعوا. الأغنية الأولى ألف ليلة وليلة تكتبونا في كومنتار رقم واحد ولا تطلبونا على رقم الهاتف. تحبوا تسمعوا رقم اثنين اللي هي أنت عمري كيف كيف تحطوا رقم اثنين وإلا تطلبونا وتقولوا نحبوا نسمعوا أنت عمري. ثلاثة سيرة الحب رقم ثلاثة سيرة الحب. فما شكون جينا نلقوا تعليق ساعات في الصفحة يقول لك محسوب احني راهي بنتها الاختيار وكالجو نبتبدو تستنوا راهي واحدة يعني كيبدو المستمع يستنى في اختيار معين في في في الراديو متاعها المفضلة وعندها جو وحدها معناها. تحية الكل من مسافر ركب السيارة متاعها مسافر وإلا تسمعوا فينا في دياركم وإلا أينما كنتم تسمعوا فينا مستمعينا. وصلنا لفقرة خواطر نغم الروح لليوم اللي حاضرة معنا جنات ونال. مرحبا بك جنات. مرحبتي شحوالك. مساء النور. الحمد لله. شنو هي الأغنية اللي اخترتيها لنا اليوم يا جنات؟ أغنية النهر الخالد محمد عبد الوهاب خي خي خي خي. اخترت لنا اليوم جنات أغنية محمد عبد الوهاب خي خي باش تعطينا ومضة تاريخية على الأغنية هذية وباش تقول لنا علاش اختارت الأغنية هذية بالذات وباش نبربشوها اليوم ضيفتنا باش نبربشوها برشا زادة. تراه أعطينا ومضة تاريخية على الأغنية. أغنية خي خي كلمات حسين السيد ألحان وغناء محمد عبد الوهاب. هي في شكل رسالة من حبيب إلى الحبيبة ولكن بواسطة بواسطة واسطة بيناتهم يعني مرسول الغراب مرسول يعطيك صحة. كان العاشق خجول من مواجهة المحبوبة يحشم باش يبث لها الحب والآلام والكل، استعان بواسطة شخصية أخرى ثالثة كانت مرسول الحب مرسول الغرام بيناتهم حتى يصف الحالة بتاعت الحبيب، فيقول لها حلفوا بليلي وبنهاري وويلي آه يابا آه يابا. لا لا مش فكي باللحن لا نخاف أن نفسد الكلمات خاطر شوي برك. خي خي حبيبي وعملي يا خي يا خي بالحق من مش الأغنية محلاها ومانيش متمكنة مازلت ما حفظتهاش. علاش تحبيها الأغنية هذه وعلاش اخترتها لليوم؟ باهي علاش اخترتها تفكرني بصغري، تفكرني ب 87 و88 في الفترة هذيك طفولتك في يعني. طفولتي كان بابايا يرحمه يروح من الجبل ويحط وقتها كانت إذاعة لندرا ينادي أختي الكبيرة صاحبة الفضل سعدي أختي اللي على خطرها جيت تحية لها يحط الغنية يقول حطي لي إذاعة لندرا وكيف يجي عبد الوهاب وقتها بالغنية هذه خاصة تتسلطن هي وياه فيها، وهو باعتبار أن بقى برشا بوبايا رحمة في ليبيا فكانت عندها علاقة طيبة جدا بالمصريين وكان هو يدندن فيها معاه حبتها هي حبوبان احنا في مشنا الكل يا طبعا، ولكن باعتبار احتكاكي بهم الزوز هي وياه حبوباني في الغناية، وفما ديما كيف نسمعها نتذكر المشهد هذاك ديما نيم معاها ونسمع في إذاعة لندرا وأمي الطيب في التاي يعني عندها وانت تتسلطنوا بغناية محمد عبدالوهاب. يبدأ بباي مروح من جبل في الوقت الصيف كمان هكا نبقوا في البطحة أني ما نرقدش في القايلة ما نبدو نسمع فيها إذا يجيبوا فيها هولا لندن وأخبار القاهرة والكل فكانت هذه هي الغناية اللي حبيتها ورسخت لك فيه ورسخت مخيلتك. في مخيلتي ومعاها برشا ذكريات وبرشا أغاني سماح. أنا باش نحبس عند سعدية أختي اللي لها الفضل علي. سعدية أختي أمنا أم يعني مش بالضرورة أم اللي جابت، ولكن هي أختي الكبيرة كبير ربي ربتنا ستة أو ربتنا ستة من ناس وصلنا المراتب وولنا موظفين خدمة علينا من عمرها 14 عام ما حالفهاش الحظ ما سهلش ربي باش عرست قعدت هي العضد واليد اليمنى والسند متاع بوبايا يرحمه كانت خويا الصغير في الأولاد وانا الصغيرة في الكل نقول لها يما يعني ما هوش أمك أمي حي أي؟ ولكن حتى في أمي حي تقول هذيك أمكم يعني المسؤولية في عهدة سعدية أختي اللي باش يعمل حاجة كان كبيرة ولا صغيرة باستشارتها هي وما يحطش ما يعينش خيط في إبرة إلا بمعيتها يعني هي عمود الدار هي الأم هي الأخت هي الناصحة تعبت برشا على خطرنا إنسان من 78 ولا أكثر من 78 يعني من عمرها 14 عام تخدم في معمل التمر خدمة في معمل الزرابي علمتنا كل شيء وأنا ما زلت نتعلم منها إلى يوم الناس هذا وباش نبقى ديما نتعلم منها. شن يعني هم الحاجات اللي علمتهم لك أختك الكبيرة؟ أختي علمتنا نطيبه علمتنا نخمله علمتني نغسل علمتنا ننسيجه ننسجه في المطارح صناعة الزرابي علمتنا الكروشي تعلمك بالنظرة بالممارسة بالكلمة في السنين الأخرى يعني نحكي على روحي باعتبار قعدت أنا وياها أختي الأخرى نعرسوا حتى بابايا يطلب مني باش نطيب حاجة ونقول لها لا إلا ما جي سعدي نشري نحضر كل شيء يقول لي طيبك الحاجة ونقول لها لا مدامني ما نعرفش ما نحشمش نقول ما نعرفش ما نعرفش تجيني هي توقف على راسي وتعلمني بالتليفون هي تخدم كل حاجة كيفاش نعملها كل حاجة كيفاش حكارها وما تشوريش أمك؟ لا أمي علاقتي بها توطدت بعد ما مشيت للجامعة يعني من 2003 وهي جاء قبل هذاك الكل حليت عيوني قلت روحي عند سعدي بالأمل يعني كنت حاسبة سعدية هي أمي وأمي الحقيقية هي جدتي. أي. ولكن ما أقرب واحدة لي وأني يمكن أني نحس أقرب واحدة لها وننغر جدي وهي تعرف شيء هذا. ننغر من أولاد أخوتي كيف نشوفها ميزت معها حتى تشري الحنوت تمشي للحنوت باش تشري حاجة لأولاد أخويا مرسيل ومرسلين وميراس. شنو اسمهم؟ مرسيل ومرس مرسيل ومرسلين وميراس. تحية ليهم وأحلى أساميهم وطيارات في القراية ما شاء الله عليهم ما شاء الله ربي يحفظهم ربي يحفظهم. تشري لهم حاجة تشري ثلاثة نقول هي اشري أربعة وتغيثني روحي نقول لها نقول لها نسيتيني أني بنتك نسيتيني جو هم نسيتيني. وسعدي أختي أول من لبسنا ذهب أي وما كان اشتغل علي حات شيء ملني صغيرة لتو ما يغلى علي شيء. الغالي عند العباد رخيص عندها هي خاطر مش كان على خاطري على خاطرنا الكل على خاطر أختي الأستاذ على خاطر أختي الفرملية على خاطر أختي المتفقد المالية على خاطر خويا المتقاعد من العسكر على خاطر خويا شاف ديكيب في المستير يعني وصلتكم الكل ما شاء الله وصلتنا الكل عرفتي بكدمين وعرق جبين تخدم خدمة في معمل الزرابي خدمة عند معمل العروسي أليباب خدمة في معمل في ترقابس معمل بوبي حاليا تخدم مع ابو قلنا تحية لها وتاع بنات المعمل الكل الكل الكل وكل بنات. اصلا نتذكر مره في عيد ميلادي هي وصاحبتها جايبين غنية على المعمل اي خدمه المعمل وتنسز الزرابي والمطارح ووصلتنا قلت لك من الاول هي كانت العمود والسند نتاع باباي صحيح اخويا الكبير معاها ولكن هي خاطر هو بعيد هي هزت الحمل هي تشبه الجدي ام باباي وبابايا يحسبها أمه يحسبها بنته يعني كل بنت بعشرين راجل تو احنا تو في وقتنا تو ما عادش نشوفوا العلاقات الوطيدة هذية بين الأخوة الحقيقة يعني احنا المحالة فقرة دردشة باش نحكوا على الدنيا الأخوة اللي تنجبهم الدنيا معناها مش الأخ دمك ولحمك معناها لكن انت هزيتينا للأخوة الأخوة يعني أخوك دمك ولحمك تو ما عادتش سكينة في بابايا كان عامل يومي رحمة يخدم في الجبل يخدم في الغابة ربانا ثمانية ما كناش نتصور ثمانية هذوكم باش كل واحد يبدأ في بلاصة ثمانية كنا نرقدوا في دار واحدة ثمانية كنا اللي باش يمشي يقرأ تمشي سعدية للسوق تشري له تمشي سوق البياز في الثمانينات والسبعينات سعدية تطرزنا أمظار في الصيف بالفيل كادو تطرزنا سيكان بالفيل كادو الخيشة علمتها تطرزنا فيها بالبوانت كرواء تعمل لها ونمشوا نقروا بها فرحانين غرزة الحساب ديما نحسوا اللي فما لحمة بيناتنا قلنا البعيد بالتليفون تو بالتليفون قبل بالرسائل المكتوبة بالجوابات لمتكم يعني هي التو التو وحتى أخوتي كيف يجوا لدارنا تو بعد بابايا أمي موجودة على العين والرأس ولكن التحضيب واللمة معها هي نقول لها في اللمة تعالي أقعدي معانا يزيك ما خدمتي قلت لها كنهار قلت لها في العيد روحت من الخدمة لقيتها تسلت في العيد الكبير قلت لها أني في بلاستيك نجي ونقعد قلت لها قالت تعبت قلت لها تعالي أقعدي يزيك ما خدمتي تقول لي لا ولنت نتمسخر عليك تبرد عليها بالضحكة والله امي جايباتك في نهر مي ولا ولدتي نهار المطر ديما تحرق ديما ما تقعدش والله وتو هي طيب العشاء وانت في الراديو وبعت لي عندك اكتيفيتي في المنصوره جديد ولا وحاجه اخرى فيها وين تبدا الدنيا سخونه زي البارح الدنيا سخونه ساعد اختي طيب في الخصاص بنتي ثم خبز الحنوت تقول لراحتي كيف نار أولاد خويا دايرين بيا وتود تشهفين شو تحبوا تأكلوا وساعة ساعة تجيب لنا حاجة أكلة زمنية ولا حكاية تتحفك بها المهم في لمتنا في التخرج متاعي جاتني القرونة طيبات لفتات بالفرماس في 2008 27 ماي 2008، وتلمت على اخوتي وولد اخوتي واخويا في القران، قال لي فكرتينا بايام زمان، حتى هم كيف جو اخوتي يا سعديه هيا ديرينا يا سعديه هيا دير. والحمد لله الحمد لله، كيف عندها صاحباتها اللي خدموا معاها قبل، اخت سعديه هي حسر على سعديه، حسر على فدلك المعمل، على تعبها هذاك الكل وعلى حبي لها، نقول لها نحبك برشا. وربي يعطيني طول العمر باش نعمل لها هي عمر ان شاء الله. ان شاء الله تحيه لها من عندنا هني، من عندنا هني زاده تحيه السعديه عون الله. الحقيقه دموعك غاليه جنات وصحه ليك وطوبه ليك بالاخت هذيه. يعني باش نزيد نسالك سؤال اخر، نقول لك اختك هذيه اللي الغنايه هذي تفكرك بها، كي يعمل لكم حد حاجه خايبه اش تعمل؟ كي يضربكم حد ولا يقول فيكم كلمه ولا يوجعكم ولا اش تعمل هي؟ قبل هي كانت تدافع علينا على الباباي، ما تخليش يضربنا، ما تخليش يتنهزر فينا. تو توجعنا حاجة هي اللي ترجع من ناس نحكي راه. وحني اللي باش يذرذر عليها حاجة يا ويلة. ربي يفضلكم لبعضكم ان شاء الله. هو راهو تو نشوفوا فما برشا اللي عندنا، مثل الصباح اتصلت قمر السعدي اختها كانت تسكن لهني ونقلت لتونس تبكي عليه، تقريبا نهار بعد نهار تتصل باش تقدم تحيه لاختها سعديه. معناها محلاها الاخوه اللي تبدا هكايه. هي من محاسن الصدف. شوفي اختي سكينه سعدي، اختي مواليد 25 ماي، أني مواليد 5 ماي 20 ماي، وعند بنت أختي ولدت في 31 ماي. ننسى روحي كما تو نسيتي الدات نتاع عيد ميلادي. في الماي اللي فات بعثت لها تحية في الراديو، وهي ناسي اللي هي 25 ماي، وهنيتها. العشية جبت لها هدي، خرجت ما قلت لهاش وين ماشي، قلت لها أني جيت. جيتها بس قلت لك العام وتحية بخير. بعدها سألتها قلت لأختك تذكروكش في ال... قلت لي إيه راهم كلموني. يمكن ننسوا أي حكاية، أما هي ما ننسوهاش. قلت لك حتى وأخوتي معرسين وأخواتي معرسات للاستشارات قالوا أنا هكش خويا باش يعرس ما شاورش أمي والبوباية، قال لأمي بوباية وهي قلنا له قول لها، قال نتحش في حكاية عرس يعني، قال الأم وبوباية لأن الماما يحشى من الأم. سالم قول سعدي، قال نحشن كيفاش باش نقول لها قولي لها انت. امنا مش حاجه يعني، ثم برشا تو كيف يشوفوا علاقتي بهم ولا نقول لهم كل الحكايه نحشن باش نعمل حتى سعدي اختي. ثم حاجات بحق يعني، من كنت نرقد في حضنها، ما بعدتني الا الجامعه وما تصورتش روحي نصبر، ومع ولو عندنا الأحفاد وكل جديد اللي نفحة، وخاصة مارسيل ولد خويا، احنا مسمينا ولدنا يعني ولد جدة، عنده مكانة خاصة عندنا الكل. يعني باشاني ننغر من مارسيل كيفاش تعمل في سعدين، تلفت روحي نلقى نعمل في نعمل في مرسلين كيما تعمل سعدية مارسيل. تلفت نلقى مارسيل الأضواء الكل متجهة عليه وهو الدلول العالي بعد الناس الكل. نشوف محمد امين ولد خويا في القرآن، هذاك كيف يجي القرآن قد ما يقعد نهار يقعد شهر ما ياكل الا ماكله حمته سعدي، وما يرقد الا على النفس نتاعها، هي مش موجوده لازم قطعه من بشره. ولد اخوتي كيف يبدو يلعبوا يخلوني اصغر واحد، مش يلعبوا معي اولاد رجنات اصغر واحد، لا سعدي اصغر واحد، اكل تعطيهم لكل ذي حق حقه. وهي عندها طول بال، عندها وسع بال، شيء شيء شيء شيء ما شاء الله. توسع معاهم بالها وتبدا تلعب معاهم النرد النرد، ثم لعب اصلا هي تنوض نعلموا سامحين نعملوا بالدوره وفولاره ندوروها قاب قاب رمان في رمضان نلعبوها، نلعبوا تبدا تلعب معاهم في جيستا مسمينها تو كاري، نبدا نلعبوا العاب قبل لعبناها في صغرنا، تلعب فيها هي تو مع اولاد اخوتي ويحسوها قريبة لها معاهم يعني أكثر مما أنت تصور. ويا ولا واحد من أخوتي يكلم أولاده يعني ولا يتنظر فيهم في وجودها هي تتغشش ولا وتبدأ كما دفعت علينا في صغرنا تدفع عليهم هم وتحسي أمي تبقى مسكينة تبقى كان تشوف تقول أنتم هذيك أمكم هوي أم العالم العبارة اللي تقول هي أم العالم كأن أمي تنصلت من المسؤولية جملة وتفصيلا وحطتها في عهدتها هي حتى أي حكاية حتى في عروساتنا المسؤولية كل في تساعدي كان قضية كان حكاية خاصة بالعرس كان كبيرة ولا صغيرة ما نمشوش لأم الخير قدر ما نمشو تساعدي معناها هذه عين لا تنضب من الحنان والحب والاهتمام والجهد والمحبة والجهد والجهد ربي نقول حتى شيء كرب يعطيك صحيحتك ابنة أمي وربي جلدك بجلداتك بالفعل خاطر كان ميكانيكا تعب حق ما شاء الله عليه أما هي قلت لك من اللي حليت عيوني أنت وني عمري 41 من اللي بديت نعرف من اللي بديت نقرأ سنة أولى ابتدائي مسؤوليتي على سعدي أختي ما نقولش أما سعدي نتذكر في 92 نقرأ سنة سادسة تخدم في معمل التمر روحة حكاية 8 متاع الليل وجاية بفترة عيد جابت لي كسوة وقتها كسوة ب 72 ألف قلت لها مستحيل نلبسها يعني غالية وقتها في 92 أي. وني نقرا سادس ابتدائي أي. قالت لي ألبسها جابتها وقتها واحدة تبيع فيها من رابطة قلت لها مستحيل نلبسها نتذكرها بونتا كالسون في البيج ومعاها جيلي في الجري وفيها قفالي بيج قلت لها مستحيل نلبسها قلت لها أصحابي شبش يقولوا لبسة كسوة 72 ألف وقتها وفي العيد الصغير جيب لي زوز كساوي في عيد كبير كساوي يعني مدللاتك معنى أمي قلت لك في نقرة في ثالثة ابتدائي 89 ماشي في بالي سعدية أمي وأم الخير أم البيولوجية جدتي ما تلمام ديما معاها مانيش وما نقعدش مع أخوتي ديما لصقت وقتاش تفارقني كي تمشي تخدم تخدم في معمل التمر تجي الخامسة كي يظل قال لي حاجتها بحكاية في دار يا سعدية قال لي باش يدس حاجة سعدية قال لي باش يهز حاجة سعدية أنا يعني نخدم تو الحمد لله عمك في نستخص نحك راسي على الهي طوب ما كسرش راسي ياسر نقول مشني نعطيها مهلة أعطيني وكأنها دست عندي وكأني دست عندي أعطيني مرة وانا صغيرة قلت لها باش نمشي الرحلة قالت لي باه يعطيني مصروفي قالت لي يا حي وقتها رحلة هزينا التوزر بخمسة ألاف على كلمة يا حي نطلع خمسة بتاع الصباح ما قلت لي يا حي قالت لي حتى يخرج النهار لا قلت لي يا حي من دريج وقتها كيفاش جبت لي 5000 وامي ولات تقول لها ياسر هذايا هكا دللتها ياسر حلتها ياسر اي اما هذا ما يمنعش عندها نوضه في الغش اولاد اخوتي تو نقول لهم اضحكوا العبوا معاه راهي عندها فيرسيون اي ولتو يحب يشوفوها الفيرسيون هذيك ولتو ما جاتهمش ومن دريج خاطر عندهم قلبها لين نحذاهم احنا قبل اللي ما تتعلم ما الكروشيه تغلطي تغلطي في تدخيل الخيط في الزربيه ولا انا ديما هارب شوياتك ما نحب هي ما تضربنيش تتنهزر تهدد اما كدقه هذيك بتاعت المرود ولا نشوف بعيوني وبعد نتعلم من البرنيه ولا سوسن ولا نعناع اما منها هي مباشره نخاف يلزمني نتعلم وليت مره طرزت ناب في نهار نطرز طار نهزلها هكا باهي هكا باهي هي ماما كلهم يخدموا باليمين ونخدم باليسار هكا باهي هكا باهي وليت نهرب حدا بابايا نقول له راني تعبت يقول يجي وقت وتلقوا رواحكم وهي ما قرتش اما وقتها جات محو الاميه وصلناها المستوى الثالث ما شاء الله عليها في الحساب ما شاء الله عليها في الخط ونقولها كان جيت قاري راكي جيتي دكتوره في الرياضيات اني يعني نعجز في الحساب الحق نتاع ربي نسالها هي شنو قريتي في الجامعه قريت مترجمه مهنيه مطبقه في الاعمال والسياحه وعملت اعاده توجيه قريت مهن سياحه ديما ما بعتيش على السياحه لا ما بعتش وخذيت الاجازه التطبيقيه في مهن السياحه الحمد لله وان شاء الله كنربع نكمل نعمل الدوزيام انسكري في في علم الاثار او في واحده من اللغات الحي ان شاء الله يا رب. ان شاء الله ربي يخليها لك سعديه ان شاء الله يا رب. وبصراحه فعلا يعني طوبه نفرح اني كيف نلقى اخت كبيره لما العائله ومستحفظه عليهم وتحبهم، على خاطر راهو عندنا حالات تلقي العكس تماما، يعني الكبير في عوض يلم بالعكس تلقيه يفرق، معناها في عوض يدافع تلقيه بالعكس يغرق، يعني ما نعرفش يعني يتعاركوا على الورثه يتعاركوا. يعني صحه ليكم وصحه أحنا. ليك باختك، وتحيه كبيره برشا السعديه، واكيد باش تجنيه راهو ثمار هي اكيد جانيتها تو، والدليل على ذلك تواجدك بحذانا اللي غني ذكرتك بها وتذكرك بها وتذكرك حتى في حركاتها وسكناتها، معناها مع الغنيه ذيك. اي تحية لها سعدية، ما خليتيش الكلام هي أكيد تسمع فينا حالة الراديو، إن شاء الله تكون حالة الراديو كل التحية. لا الراديو راه من فيق الخمسة الراديو المحلي ما تقص كان كجي تنرد كل التحية لها سعدية أختي، واللي كيفاش يقول بابا يا رحمة يقول ألا تحية تتلقى أختي في العيد قد استحشتكم قتلت عادي عادي معان عادي يعني ما فاسيلمون ما تخلي حد شهوة في قلبه ما تخلي لحد شهوة في قلبه. سعدية راني شاهيك الحاجة، انت قولي وكها وقولي سعدية راني شاهيك الحاجة اجيب سعدية ندوفك الحاجة تعمل تشري لبسة ما تلبسهاش سعدية راني شاهي نلبسك الحاجة. هي قلت لك تقول الغالي على خاطر اخوتي يهو ذهب هين دبش هين صحتها الأكثر صحتها كيف نشوفها كيفاش كانت وتحكي لنا أمي يحكوا لنا الجيراننا اللي كانوا يعني اللي يعرفوها صغيرة كيفاش كانت تنجز بلغتنا كيفاش كانت تتحرك وديناميكية تو كيف تجيب الشطنوذ هكا تقول دهشت تقول لها أمي الله منك علاش أني ركز حبيت نكرمها خاطر من رمضان وهي جاي حسيت صحتها نقصت حسيت الحركة رزنت الرزين الكل في دارنا على سعدي للحق للأمانة ونقولها ونقولها ونقولها الرزين قضية الرزين الكل في دارنا على سعدية ومش كان في دارنا المزرعة تمشي مع بابايا كالراجل تخدم لطات تزرع تسقي مع أخويا اللهم النخل ما طلعت ليش كل شيء عملاته في الجرد تعمل سواقي في الجرد تعمل حيضان لا هي زاد بالنباتات تخضرنا في الحوش يعني كما يقول الكاوري جي توجور ان ليفر دامي ما سعدي أختي عندها ديما في ده حاجة تعملها ما تلقيهاش حتى قاف على قاف قاعدة راهي تعمل فيها راهي تعمل فيها. ربي ان شاء الله يفضلها لكم ان شاء الله جنات ونعاودوا نرجعوا نقدموا لها تحيه كبيره برشا وحضرت لها جنات عون الله غنايه خي محمد عبد الوهاب باش تسمعها تو دو سويت مازال برنامجكم همسات متواصل حتى يش للعشرة نتاع الليل اسمعوا مع بعضنا خي محمد عبد الوهاب ناسيني وقوله يشاور عقله وينسى

لك وانت دايما شاغل يومي بسنة الشوق خلانا بعد لك مرسال الروح والعين عاوزين يشوفوني بقابلك وارتاح من فكري وبين الشوق خلانا بعد لك مرسال الروح والعين عاوزين يشوفوني بقابلك وارتاح من فكري وبين الشوق خلانا بعد لك مرسال الروح والعين عاوزين يشوفوني بقابلك وارتاح من فكري اروح لك يا تقول اروح منك فين يا تجيني يا تقول لي اروح لك يا تقول اروح منك فين يا تجيني يا تقول لي اروح لك يا تقول اروح منك فين حبيبي لي قاسي يا خي يا خي قلبي خوفي علي واعمل يا خي تقابله تقول له الفرح نسيني وقول له يشاور عقله ينسى يومه يجيني أمانا كنت تقابله تقول له الفرح نسيني وقول له يشاور عقله ينسى يومه يجيني وحلفه بويلي حلف بويلي من نهار وليلي وحلف بويلي من نهار وليلي وحلف بويلي من نهار وليلي يا بابا يا بابا يا بابا يا بابا ما تصبرنيش 21:09:14 موال يسرى محنوش ما تصبرنيش إن شاء الله بعد في الفاصل الغنائي إن نمرروا هيلكم مازال برنامجكم همسات متواصل حتى يشل العشرة متاع الليل ما زلت معاكم سكينة بن منصور من أمام الميكروفون، ومبروك بوسيف الجانب التقني وضيفتي زادة جنات عون الله ما زلت موجودة بحذية في الاستوديو. مرحبا بك مرة أخرى جنات. عايشك سكينة. باش نقرأ شوي تعليقات. مبروك اللي جاتنا. بالقاسم بونجي يقول أحلى أغاني محمد عبد الوهاب، خي خي فكرتونا في شبابنا، شكرا لكم. ميران سلطان تقول الله يبارك لها في صحتها وربي يخليكم لبعضكم. نجلة حمادي يقول يعطيها ما تتمنى سعدية، ربي يخليها لك. فتحية ديحي تقول سلام عليكم وأنستي بجنات، ربي إن شاء الله يونسنا بكم مستمعينا أينما كنتم. اختاروا أنا هي الغناية اللي تحبوا تسمعوها لأم كلثوم في الفقرة الرابعة. عنا ألف ليلة وليلة تحبوا تسمعوها حطوا رقم واحد، أنت عمري حطوا رقم اثنين، سيرة الحب رقم ثلاثة، وتنجموا تطلبونا على 75 تعطونا اختياركم. وصلنا لفقرة دردشة اللي باش نحكي وفيها على الإخوة اللي تنجبهم الأيام. نقولوا ألو عسلامة. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا خالتي دليلة. أهلا سكينة لبس عليك. أهلا وسهلا نورتينا في سهرية السبت. عايشك. اليوم حرك فيك شوية أكيد موضوعنا هذا، كلاش حبيت تفعلي معانا اليوم باش نحكو معاكم ديما اللي بحاول لا معاكم ديما. وربي إن شاء الله معاك أنت ديما خالتي دليلة. والله فترة عديتها بلاش بيكم. فترة مريضة شوية كنت ليه هذه كنا ما فهم شيء في الدنيا. الحمد لله واحد ديما ان شاء الله في تحسن ان شاء الله انتم وامك محمد وان شاء الله ديما تكوني بخير وصحتك بخير وديما نسمعوا صوتك على الموجة 100.9 على رقم الهاتف 75 493 859. خالتي دليلة اش عندك ما تحكي على الاخوة اللي تهديهم لنا الدنيا واللي تنجبهم لنا الدنيا؟ والله يا برشا هي الموضوع يعطيكم الصحة يعني فيما تحكي، لكن أنا ما نمنش بالأخوية اللي جابتوا لكم أمكم وباك الأخوة مع يعني من أمك أبوك ولا من البابا ولا من الأم. علاش؟ نمن زادة ما نمنش بهذه بركة. ما نمنش كان بالأخ الخوك اللي جابوا لكم أمكم وباك ولا الأم والباب، نمن زادة بالأخوية اللي مثلا صداقة تتحول معناها الأكثر من الأخوية. نمن معناها صديق على صديق ولا صديقة معناها تعب يضحوا عليك وتضحي عليهم أكثر من أخوتك، أكثر من أخوتك اللي جابتهم لكم مكبوك يوقفوا معاك في مواقف حتى أكثر من الأخوة. دخل مواقف معناها يستحيل خوك والدم مكبوك لا بش يدخلوا معاك فيه. أي صحيح. يدخل فيها إنسان بالحكم العشرة والتجارب والعشرة الصحيحة والمتينة واللي جربتيه في المواقف وجربت في المواقف معناها هذه زيادة تعرفي راهي يلزم ناخذوها بعين الاعتبار الجانب هذا من الصداقة اللي يروح يولي مع العشرة ومرور العشرة والنية الصافية معناها معناها هذه زيادة راهي تسمى أخوك. سما أختك هذيك اللي تعشرتها وأصدقاء ياسر وبالنسبة لي زادة تحولوا لي للأكثر من أخوة، لكن الصحيح والحمد لله يا ربي هالة زي حالتيني يا ربي لك الحمد بخياني يا ربي لك الحمد واحد ديما يحمد ربي. أما صحينا ما ننسوش زادة جانب اللي تعشرتي معها أكثر أصل من خو أكثر من أخوة. خالتي دليلة أنت بحكم خدمتي زادة معناها في المعامل الدمر عندي أصدقاء من 40 عام تالي اللي تو معاكم. خالتي دليلة أنت زمنية تو زمنية جدودنا قبل شنو يقولوا على الأخوة اللي تنجبهم الدنيا؟ يقولوا أخوك من ولاك مش من تلاك، معناها أخوك معناها المعنى هذا معناها مثل هذا المثل من الامثال معناها الخوك مش كاللي جابته لك امك وابوك. خو من وليك يعني يجم انسان جمعك بيه الاقدار جمعاتك بيه، ممكن انت من بلاد وهو من بلاد، القدر جمعكم في عمل او في معناها في اي حاجه معناها قرايتك في اي معناها طاح عليك في النار. صحيح جربتيه في مواقف صح عليك معناها عاملك ما يرضي الله وعاملك أكثر من خو وانت كيف مش مرة تكفي زيادة ولا زوز ولا ثلاثة سنوات متكررة. لمل هو ولا ملت ولا كل للطرف الأول للطرف الثاني وقعدوا سنين معناها نفس السيستيم هذاك يمشوا به معناها مثلا اليوم هذا سنين تعدت يعني باش تقولي الايام تغيره ولا المال تغيره والفلوس تغير لا تلقي تعدت عليه كل المراحل. صحيح. الفقر والغنى والشخصيه القويه والشخصيه الضعيفه والناس تبدا تحكي معاه على اساس باش يغير ولا يغيرها، لكن ما تغيرش. لكن مع العشرة وطولة المدة تلقين نفس البرنامج ونفس السيام ونفس الحياة هي قاعدة مستمرة. هاي هاو خوك ساعات خوك ولد أمك وباباك ما عملش معك صحيح؟ بالطبيعة نيجيري أسمعي الواحد راه العيش الحياة كلها تجارب فيها المر وفيها الحلو. أكيد. والخو الحقيقي هو في الشدة، باقي الضحك واللمة والفدلكة كلهم يتلموا بينا وقت اللي نبدو زهين وفرحانين وصحتنا لباس. أما وقتاش نلقوا الخو الرسمي وقت اللي في الشدة، وقت اللي نمرضوا، وقت اللي نحتاجوا، وقت اللي نستحقوا وصدر حنين، وقت اللي نحتاجوا نصيحة، وقت اللي نحتاجوا البونية زادة. بونية مش بمعنى بونية الذراع، يعني هك الوقفة هك السندة ذاك. صحيح جنات ولا والحاجة الصحيحة في البرنامج والحاجة الصحيحة هو المعدن. لكن إنسان يكون معدن نظيف وتربية صحيحة بقيم ومبادئ وفي في في وعاش في نمط نظيف، في نظيف محيط نظيف، والدائر بي نظيف، واللي رباه نظيف، واللي حكام عن نظيف، واللي خالطه نظيف، الكل راه بحول الله يكون الانسان مخه سليم وعقله سليم. أكيد. ويتصرف كما ينبغي. اكيد. ربي يبارك لك ان شاء الله خالتي دليله. شكرا لك، يعيشك. شكرا لك وشكرا على المداخله. راني حبي لذاعه نفزاعه ما يوصفش. بعد ربي، بعد ربي والدي وابنائي راهي اذاعه نفزاعه. تعرفي سكين ممكن حطك باش نطول عليك. ميسالش تفضلي. فرحانه بها تعرفي لعدة اشياء، مش كوسيله ترفيه ليا ولا لغيري. فرحانه في مواضيع هامه، راهي تعرفي يا سكينه بنتي راهي مواضيع خصوصي. تحدثت مع الاخت فاطمه في اول ولا ثاني مره، قلت لها تعرفي قديش فرحانه بها المواضيع ياسر. اولهم قلت لها حالات التوحد اللي عندنا واحد منهم في دارنا. والحاله الثانيه اللي علاقه الاداره مع المواطن. راهي علاقه الاداره مع المواطن رغم تقدريش تصفيها، رغم تقدريش المأساة اللي تعداها المواطن مع الإدارة. في أرجع غدوة ولت في الهادي بصفة. مشكور جدا. إذا تعرفي اللي معناها وغيره من زملائكم، وهذاك واجبنا خالتي دليلة. من مكانة الخاص ما أديش واجبة. أنا عندي واحد من الناس ما تمش واحد فيكم ما أديش واجبة من مكانة الخاص ومن البلاطة اللي هو فيها ما أديش. يعيشك يا خالتي دليلة. وإحنا زيدا نكنوا لك حب كبير برشا برشا برشا، وتحية ليك وإن شاء الله ربي يشفيك وإن شاء الله ديما تدخلي معنا خالتي دليلة. شكرا لي. أبقي تبعي معنا برنامج همسات اللي تواصل حتى العشرة متاع الليل. خالتي دليلة، أنا أغنية تحبي تسمعها؟ ألف ليلة وليلة ولا أنت عمري ولا سيرة الحب؟ لا بالنسبة لمكسوم ما هو أي الكل كيف حسيبك للزمن. حسيبك للزمن ما عندناش في الثلاثة هذوما، أما إن شاء الله يحطها لك في البرمجة بعد الاختيار اللي باش يختاروا سادة المستمع. يعيش قلت لك سعيدة إن شاء الله خالتي دليلة. على خير. تصديقا لقولة خالتي دليلة، ديما أمي مثلا تقول فيه خوك اللي يدخل معاك النار باقي الجنة الناس الكل تريدها. وكلمة حبيبي واعرة وصعيبة، وينهم اللي يفهموا الأخوة؟ كما حكينا بكري أختي سكينة المواقف عندها حاجتين، يا يبدل عليك خياله وينصه كما قال البرغوثي، يا تبقى أخوة دايما لين الدم الدايم. وهذا باش تأكدي هنا أنت عندك صديقة توفت منذ زمن، وبالصدفة الحقيقة ما كناش متفاهمين عليهم الكلمات والله. اللي كتبتين بالصدفة قلت لك يعني خليهم لنا الفقرة دردشة. هذه قلتي لي أنت أخت ماهيش صديقة. هذه جارتي وصاحبتي وأكيد الناس كلها يعرفوها شكو. توفت الخميس 29/7/99 11 غربة زليخة حمودة عويشة. أخوات كنا مناش أصحاب. من هزة العين تسم تفهمك زنيخة وتعملهم الكل. تخطفتها يد المنون ولا مرد لقضاء الله، ولكن قعدت في كل 29 جويلية نتذكر. وفي كل جويلية ولين الموت راني يا زنيخة باش نتذكرك. وصادف وجودك معانا نهار بعد التاريخ هذا. نهار بعد التاريخ هذا هو حتى 30 جويلية في حومتنا ماتت زنيخة 29 جويلية. 30 جويلية مات عمي بركة الله يرحمه. 30 جويلية ليلة 29 جويلية في الليل 2003 مات جارنا وبوبانا الثاني عمي عبد الرحمن بالعقولي الله يرحمه الكل. فكانت العشر أيام الأخرى من جويلية ديما نحبهم يتعدوا فلاش نحبهم يتعدوا به. قبل يقول لي نجم يستنى المكالمة ولا تدخل مبروك تدخل به نستنوا مالا باش نعطوها حقها الكلمات الذومة على صديقتك. نقولوا ألو عسلامة. ألو عسلامة. ألو عسلامة مرحبا، شكون معانا؟ عايشك بارك الله فيك. أهلا وسهلا. محمد طاهر. محمد طاهر. الطاهر أهلا وسهلا مرحبا بيك خويا، منين تكلم فينا؟ الله يعيشك. من باريس. من باريس. أنت أصيل أنهي؟ أصيل قبلي نفزاوة. أصيل سوق لحد منطقة المسيح. مرحبا بيك يا سيدي ومرحبا بأهالي سوق لحد اللي موجودين في باريس الكل. مرحبا بيك يا سيدي. نجم تحب تتدخل في الموضوع الأخوة هكا ولا قص؟ هو يكلم فينا، هو أصر مبروك باش يكلمه على الواتساب، أما هو قال نحب نتكلم بال كيف يعاود يتصل مبروك نعدوا له المكالمة. نمشوا الجنات عون الله نرجع معاك. نقروا أقرينا تراها الكلمات اللي في الذكرى 23 لوفاة العزيزة زليخة حمودة. قلت لها بجاه النبية لحدها قول لها طال الزمان وقصر دايما نروح لها يم العيونك حيلة عقدين وزايد قبرك دوم نمشي له. مرات نبكي مرات نضحك وخيال الغالية بمواجه نشكي له. لو تدري يا الحنانة في كل مامر كل مناسبة لو تدري يا الحنانة في كل مامر صورتك بمعانا من دون سجدك هو سكن الجبانة وخيال عواشة سكن فكري ومواويلة. بثاني اسم ناديتك يا فايزة بالعز بين اخواتك عقدين بثلاث حوال وانا فقداتك ما لقيت شوقي ليك كيف يوصلك. كنت عارفة انت في حياتي شنو وكنت عارفة اني شنو نمثلك. الله يرحمها ان شاء الله. هذه الاخت التي لم تنجبها هذه احدى اخواتي التي انجبتهن لي الحياة. عندي برشا صحبات وخاصة وفما كعبات ورتهم لي القرايه ولتهم زينا مع بعضنا حسن الحامي منال المرزوقي مبروكه سلطان وخيتي ربي يذكرهم بالخير وخيتي الكل. عندي اختي وبنت حبيبتنا وجارتنا وسكنه في حومتنا حليمه مرحومه تخدم في البريد. هذيك اختي السابعه اختي الثامنه هذيك اختي. كيف نقول اي راسي ما تخلينيش نستنى او وكل ما تضيق بي نلقى حليم بعد ربي سبحانه ولو ما التجأتش لسعديه نلتجئ لحليم. وعندي في حوشنا الكل هي حتى باباي وقت اللي يموت باش يموت قال اختكم سادسه مفيده فريجه جارتنا الباب في الباب اخت جابتها الجيره جابها الوقت جابتها امها بنيه واحده لكن احنا خمسه. وقلت لك باباي يقول هذيك اختكم السادسه والحمد لله. وكيما الايام بعد ياما كانوا اصحاب واحباب ولكن على الدوره على وسخ دار الدنيا على كل شيء ما همش اصحاب مالا. يقول لي مبروك نفس سي محمد ولا تليفون مكالمه اخرى. الو عسلامه. الو. الو عسلامه مرحبا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا مرحبا، شكون معانا؟ لاباس اختي حمد رشدي من رشدي بريك من نجرسي. اهلا وسهلا سي رشدي مرحبا بيك. مرحبا بيك ومرحبا بأهالي جرسين الكل اللي يسمعوا فينا يسمعوا في الموجة 100.9. تفضل سي رشدي تحب تشاركنا الدرديشة على الأخوة؟ الأخوة تفضل. الأخوة رئيس الحياة أختي رشدي. أكيد طبعا يبدأ الأخوة من المتفاهمة و... و... ولا في رأي واحد ويحترموا بعضهم وإيد واحدة هذيك الأخوة أكيد. تؤمن بالأخوة اللي الحياة تنجبهم من الحياة من مواقف وإلا الحياة كلها مواقف أختي. لا الأخوة اللي تنجبهم لك الحياة يعني مش خوك من أمك وباباك يعني خوك اللي في موقف صار معاك وقف معاك ولا وقفت معاك. عندك أصحاب مواقف ولا لا؟ أخوة مواقف. أخوة مواقف وقفت والله ياسر وقفوا معي أختي. أنت وقفوا معي ياسر وفيهم الميت وفيهم مازال عايش اختي مواقف حق زيادة مش اكثر من الخورة. طبعا كما كانت تحكي معنا المستمعة سيدة دليلة حمادي مبكري قالت الإخوة الإخوة وقت الضحكة وقت الناس كل تجيك راهو تدور بيك أما في الشدة. قول لك حاجة أختي الخو أي مهما توقع حتى خلافات ومهما توقع نقاشات في وقت الشدة تلقى كان خوك أختي. فهمتي أي يقول مثل تم مثل يقول لك خوك خوك ولا يغرك صاحبك يغرك صاحبك فهمتي أي. ولكن تلقى كان خوك هو اللي يقف معك وهو اللي يهز معك الحمل وكل شيء أما يكذب عليك يقول لك خوه مثلا ما يقفش مع خوه هذه ما هو راهي تصير وموجودة ونعيشوا فيها ونشوفوا فيها كل يوم تصير موجودة أما بقلة بقلة ساعات تلقى صاحب يوقف معاك وقفة ما يوقفهاش معاك خوك ولدمك راه خوك ولدمك يجبد روحه وصاحبك تلقاه في المرض بجيبه بصحته بذراعه وخوك ولدمك موجودة راهي صحيح هي قلة نادرة أما موجودة نشوفوا فيها ونقروا فيها ونعيشوا فيها تقريبا يوميا معقول. ربي إن شاء الله يحنن القلوب على بعضها وربي إن شاء الله اللي عنده أخو حنين إن شاء الله ربي يفضله له ويخليه له طبعا تفضل نقدم تحية للجرسين كاملة عمال الجرسين شباب ومعنى كل فرد من الجرسين وقدم تحية للإذاعة نزاوة شكرا لي صراحة ونقدم تحية لإخوتي معناها كل وقرابي وعمامي وخوالي وكل شيء فهمتي ونحب نقدم تحية لولد عمتي عبد الحميد زرقاء تحية لي سي عبد الحميد شكرا لك سي رشدي على المداخله نتاعك هذه تحيه لك وتحيه لاهالي الجرسين الكل شكرا لك عايشك اختي يرحم والديك الله يبارك لك ان شاء الله نرجع مع اختنا جنات اللي موعد باش تغدرنا يستنوا فيك الجماعه طلبوك ولا مازالوا مازال جنات خلي لك كلمه الختام باش تغادرينا انت تو الالتزامات جاتنا التزامات طارئه باش تشاركي بنات الحره اللي قبلويه في التظاهره نتاعهم خلي كلمه الختام جميل سعيده جدا بلقائك اني الاسعد وحاسبه روحي بنت الاذاع اي مرحبا بك طبعا تلمون جارك وحاسبوني نخدم في الاذاع تحيه شكر تحيه اكبار تحيه اخلاص وباقه ورود وبرشا كلام سمح العم صالح فالفوق وللي ينقضوا في جنات بادي متكلم في صالح فالفوق كان حبيته وصية بوباي كان حبيته قال لي حب الجمني راني نحطها في عيوني وفوق راسي وكان حبيته رجعتي من درش فالفوق من درش ماء وكان حبيته ولد قبلي كلهم ذر قبلي وكما يقولوا تحلت لنا عوانا في الصوة الإذاعة إذاعتنا الأولاد أولادنا والبنات بنات كم نشكلهم هم هموم لخير ما نمشي نشكل إذاعة قفصة ولا إذاعة الطويل وأعمل كيف جارك ولا بدأ بدارك أعمل وقال لي أني خرجت بيس على خاطر إذاعة نفزاو وما نيش حفظتها عطي البرهان ولا لأي واحد من الولاد نقول له لحظة خليني نطلب روحي باش نعرف رقمي عرفتها كان 96 وكما قرأوا في ماهر الخوت لو كان ضاق السبيل وحملك ثقيل الله على كتافهم في الحال شيلوك شيل برافو عطيك الصحة محلي صوتك عندك صويت عايشك سكينة يعطيك الصحة وتحياتي يا الفاطيمة توحشتها برشا برشا العزيزة إن شاء الله ترجع معنا إن شاء الله نهار الاثنين إن شاء الله يا ربي وإن شاء الله في تكريم آخر يمكن يكون أستاذ زميلة أخو أخت مرحبا أمي عايشك وإن شاء الله دائمية التألق طلبوني حرير قبل سعيدة جدا بلقائكم وشكرا لأنكم أتحتوا لي مرحبا بيك في كل وقت وسعد يختي نحبك برشا برشا برشا دللتيني ومزيت الدلليني وياما ما تنغريش أنا حتى أنت نحبك وهذا مكاين وهذا هو وإن شاء الله ليلتكم زينة شكرا لك والله يخليكم. شكرا لك. تبقي معنا شوي جنات. ذي جنات عون الله جت بحذنا في نغم على البال شركتنا في الدردشة. وصلنا للتسعة وأربعة وثلاثين دقيقة. نمشوا نسمعوا يسرى محنوش. ما تسبنيش هكا، ما تصبرنيش، ما تصبرنيش. نمشوا نسمعوا يسرى محنوش وهنا رجعين. ما تصبرنيش بوعود وكلام معسول وعود، ما تصبرنيش بوعود وكلام معسول وعود، ما تصبرنيش أنا والفن الصاد عمره ما يحتاج لكلام وكفاية صلتينا صلتينا صلتينا. صلتينا على نفس زمو غفل عيون القلب سهرانة ما بتنمشي وانا صحية نفس زمو غفل رجعوني عليك لأيام الراحة صلتينا صلتينا صلتينا تسعة وثمانية واربعين دقيقة تعدوا شوحتين مزمان في ساعة في ساعة معاكم في برنامجكم همسات. وصلنا للفقرة الأخيرة، مازال لكم تقريبا دقيقتين تاخذوا فيهم تختاروا فيهم الأغنية اللي تحبوا تسمعوها. الأم كلثوم اخترت لكم ثلاثة أغاني تختاروا منهم واحدة، واحد ألف ليلة وليلة، اثنين أنت عمري، ثلاثة سيرة الحب اللي تختاروها في ختام برنامجنا باش تسمعوا واحدة من الأغاني هذوما. يقول لي مبروك عندنا مكالمة هاتفية بيه مازال شوي مثالش. اليوم كانت حاضرة معنا من منشية سوق الأحد تيسير رزق، قرأت لنا بعض من الخواطر متاحة وحكت لنا عليهم. بعدها نغم الروح كانت حاضرة معنا جنات عون الله، اخترت لنا أغنية خي خي لمحمد عبد الوهاب وحكت لنا على ذكرياتها مع الأغنية هذه. دردشة اخترنا موضوع الأخوة أو الأخوة اللي تنجبهم المواقف. نقولوا ألو عسلامة. ألو ألو عسلامة، مرحبا، شكون معي؟ مساء النور. أهلا وسهلا، مساء الورد والفل والياسمين. نعيمة محطنا. أهلا وسهلا نعيمة، نعيمة بن مباركة. اي اهلا وسهلا نعيمه، شحوالك يا نعيمه؟ اهلا وسهلا، مرحبا بيك، شحوالك، وش عامله، وش قولك اليوم في المواضيع اللي طرحناها، وهل عندك ما تحكي في موضوع الاخوه؟ اولا نشكرك برشا على المواضيع اللي اختاريتيها، فعلا معناها ممتازه جدا وحساسه وبالواقع وللواقع وبالطيب. وثانيا حب نشارك في موضوع الأخوة، هو موضوع كبير برشا وواسع برشا، ما باش نختصر في كلمتين. ساعة أولا يقولوا لك قبل خوك من وطن ولا من بطن، معنى خوك سواء جابتها أمك وباك ولا حتى من الجيران ولا من وطن ولا من وطن. الاخوه من اللي ما جابتهمش معناها امي ولا باي، اول ساعة قد تحيه الاخوه اللي جابتهم امي وبا. ثاني حاجه اخوتي اللي ما جابتهمش امي وباي برك متعددين، اللي جابتهم الدنيا والظروف والمواقف والجيره والقرايه والخدمه والزواج والسكنه وكل شيء. برشا هم بصراحة ما نزلش نحصرهم في زوز ولا ثلاثة باش نذكرهم، معناها ما نزلش نذكر حتى حد ولا حد. أي. لأني فعلا معنا أخت سكينة واللي يسمعوا فيها الكل معناها يعرفوني، عندي برشا برشا برشا أخوة برشا أخوات. أي. وين نمشي معناها نخلي بصمة، الله أعلم هم بالك يقولوا باهية ولا صايبة الله أعلم. الحمد لله. وين نمشي أي. نخلي أخو ولا أخت ولا عائلة معناها نبقى متعلقة بها ونبقى متواصلة معها. الأخوة في كل شيء، الأخوة في المواقف الكل، حتى موقف بسيط معناها في نهار في سوق ولا في محطة ولا في حاجة. يوقف معك إنسان وقفة معناها تباهية يعتبر خوف من وطن. معناها موجودة الأخوة اللي تجيبهم الأيام ولا أنا عندك أنت وبرشا قلتي في حياتك الأخوة اللي ولدتهم المواقف. إيه موجود. ما زلت عندك ما تضيفي؟ شكون تحبي تقدمي تحية نعيمة؟ قد تحية لأختي معناها أختي الأهلي وإخواتي، ونقدم تحية لكل الناس تعرفني كل الناس تسمع فيه. تحية ليك تحية ليك كبيرة يا نعيمة، وتحية لأخوتك وكل مستمعينا في سوق لحد وكل مستمعينا أينما كانوا يسمعوا في الموجة 100.9. شكرا ليك وليتك سعيدة يا نعيمة. تقولي عندنا مكالمة أخرى، مبروك به. نستنوا في ساعة خاطر الوقت يداهمنا. يا مبروك، وصلنا لختام برنامج بتاع، نستنوا شوي حضرنا مبروك المكالمة الثانية. أني زادة راني فرحانة، نحاول ديما نختار لكم المواضيع القريبة ليكم اللي باش نخليكم نحرك فيكم هيك باش تكلموا باش تدرجوا معانا باش تعبروا، خاطر يكون ساعات الإنسان كما تحكي خالتي دليلا بكري ما يلقيش الحقيقة، ما يلقيش مع شكون يحكي، يحب ساعات يحكي ويعبر ويفضفض. عندكم 75 493 859، تنجموا تطلبونا وتتفاعلوا مع مواضيعنا الكل، مواضيعنا متنوعة في كل برامجنا، كل برامجنا على الاف ام الموجة 100.9. حاضر المكالمة، مبروك. نقولوا الو على السلامة. الو على السلامة، مرحبا. عسلامة. اهلا وسهلا، شكون معنا؟ مساء النور. عايشك لاباس؟ اهلا الحمد لله، شكون معنا؟ زكي زرقاء من جرسي. اهلا وسهلا سي زكي زرقاء، مرحبا بك. ايوه تفضل. والله نحب نقدم تحيه شكر اللي ذاعت نفزاوه وستاف كامل. عفوا، شكرا لي. والموضوع هذا نتاع الاخوه شدني برشا. خاطر انا وقعت لي قبل ونحكوا على المواقف معنا. عندي الخو رؤوف زرقان اللي هو معناه نحب نقدم له تحيه والشكر. اللي هو معناه وقف معايا في فتره المرض نتاعي ورقد معايا معناه في السبيطار وعمل معايا اللازم. خوك ولد امك هذا؟ لا لا. اها به، هذا يا خو المواقف، هذا خو المواقف. تحيه لي. يا عايش. وكان نحب نقدم تحيه لاهل الجرفين. وكافة الأعضاء وكافة إذاعة نفزاوي. شكرا لك سي زكي زرقان من جرسين، وشكرا على الوفاء متاعك، خاطر راهو حني تو اللي نعيشوا في بعدة ناس شوي على بعضها، وقليل تلقى شكون يعترف بالجميل معناها أنت اعترف. صديقك شنو قلت لي اسمه؟ زكي زرقان. رؤوف زرقان، تحية لرؤوف زرقان اللي تعتبرها أنت أخ اللي ما أنجبتيش أمك. تحية ليك سيدي وتحية الأهالي إجرسين الكل. عايشك. مبروك، شنية الأغنية اللي وقع الاختيار عليها؟ بيه ترح شوفنا شنية الأغنية اللي وقع الاختيار عليها. إذن محليها راهو دردشة والله لا حسيت بالوقت يجري، معناها من ثمانية دردشنا مع بعضنا، سمعنا الخواطر، دردشنا معاكم شوي، نغم الروح، جبت لنا جنات اختارت غنية. برنامج هذايا سهرية كل سبت، راكم تنجموا تتصلوا 75 493 859، اللي عنده خواطر ويحب يكون حاضر معنا هني يقرأ الخواطر ويحكي لنا على المناسبة كتابة الخواطر هذية، مرحبا بيه. اللي عند أغنية يحبها وتذكرها بذكريات جميلة، حتى كان ذكرياتنا يعني تكون ما يسالش، المهم عندك أغنية من الزمن تجيب حذانا وتحكينا على أغنية ذيك وتحكينا على ذكرياتك معها. دردشة كل أسبوع نختار لكم موضوع قريب لكم ندردشوا فيه مع بعضنا، نحكوا فيه مع بعضنا، وديما نختار لكم زيادة آخر فقرة ثلاثة أغاني الفنان طربي وأنتم تختاروا واحدة فيهم. أنا نختار لكم من ثلاثة من أحسن تقريبا الأغاني. اليوم اخترت لكم ثلاثة أغاني، ألف ليلة وليلة، أنت عمري، وسيرة الحب. شو يقول لي باش يتسلطنوا الليلة مستمعينا؟ أنت عمري به اختاروا سادة المستمعين، أنت عمري. هذه قلت هذه ما هم بيه خاطر نحفظ لها شي يسر يوم كل ثمرة بيه ما بقالي كان قالي كان ان نوجه لكم تحية كبيرة، نقولوا ان شاء الله ربي يشفي كل مريض، وان شاء الله ربي يهني كل عريس وعروسة جدد، ان شاء الله ربي يزهي كل فرحان، وان شاء الله ايامكم كل فرحة في فرحة ان شاء الله يا ربي. ما بقالي كان نقول لكم ليلتكم سعيدة وبون ويكند. قبل ما تشوف شفتوا